بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزهد للحافظ أبي بكر أحمد الشيباني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزهد في مفهوم الإسلام لا يعني أبدا ترك الدنيا والعيش في الصوامع والزوايا والعزلة، فتلك رهبانية لا يقرها ولا يوافق عليها الإسلام. فالإسلام يدعو الفرد المسلم والجماعة والأمة بكاملها إلى الإسهام بواجبهم في عملية العمارة والبناء طالما في الإنسان حياة، والمسلم مع ذلك مدعو إلى الزهد والنظر الدائم إلى الدار الآخرة وفق توجيهات الكتاب الكريم والسنة النبوية. وإذا كانت النماذج الحية تقرب إلينا مفهوم الزهد في الإسلام وتوضحه، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم مثال فذ لذلك، إذ كان الزهد في انسماتهم وصفاتهم، حتى إذا أراد أحدهم الخروج عن منهج الزهد في الإسلام، وذلك بأن يقوم ولا يفطر، ويقوم الليل ولا يرقد، ولا يأتي النساء، جاءه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعوه للعودة ثانية إلى المنهج الصحيح والمسلك القويم الذي ينسجم مع الفطرة. وظل المنهج الإسلامي في الزهد نفسه في عهد التابعين، سواء من كان منهم حاكما أو عالما أو عابدا. فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان زاهدا في الدنيا، بالرغم من أنه كان حاكما للدولة الإسلامية المترامية الأطراف، فقد كتب إلى رجل يقول له: إنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك أعرضت عن كل فان وأقبلت على كل باق والسلام. بل كان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموتى والقيامة والآخرة. ثم جاء في شعره: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب، فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وهذا هو المحدث الحافظ عبد الله بن المبارك المسلم التركي، فقد كان غنيا واسع الثراء، ومع ذلك ظل يشتغل في طلب العلم وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج وفي الجهاد في سبيل الله إلى أن مات. واستمع إليه في قصيدته التي بعث بها من ثغر من ثغور المسلمين في طرطوس إلى الفضيل ابن عياض رفيق الدرب الواحد، وهو من كبار المحدثين، تؤكد مفهوم الزهد الحقيقي في منهج الإسلام. يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. وهكذا جمع عبد الله ابن المبارك الحديث والفقه والأدب والشعر واللغة إلى جانب العبادة وقيام الليل والحج والزهد، كما جمع الشجاعة والفروسية والجهاد في سبيل الله تعالى. لقد كان زهد هؤلاء، زهد جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم، يتفق مع منهج الإسلام ومع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ولتحقيق هذا المعنى ولتعزيز هذا الاتجاه في الزهد، ألف الحافظ أبو بكر أحمد الشيباني كتابه الزهد. ومؤلف هذا الكتاب هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني الحافظ الكبير قاضي أصبهان، وجده أبو عاصم النبيل من كبار الحفاظ، وجده من قبل أمه أيضا من أعلام الرواة في الحديث، فقد سمع الحديث منهما كما سمع من الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، كما شاركه في كثير من شيوخه. قال ابن كثير في تاريخه أن له في الحديث مصنفات كثيرة، منها كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريق السلف، طبع هذا الكتاب المكتب الإسلامي في بيروت. ومن تصانيفه أيضا كتاب الآحاد والمثاني، وتوجد نسخة منه في تركيا، وله كتاب الأوائل ويوجد جزء منه في المكتبة الظاهرية بدمشق، وله كتاب الديات توجد نسخة منه في الظاهرية أو في القاهرة وقد طبع في مصر سنة 23 و300 ألف هجرية. وله كتاب الجهاد، وله كتاب المذكر والتذكير والذكر. كان أبو بكر الشيباني من كبار علماء الحديث وحفاظه في عصره، وقد ذهبت كتبه في فتة الزنج بالبصرة، فأعاد من حفظه 50,000 حديث، وقد كان مشتغلا كذلك بالفقه مستقلا برأيه لا يقلد أحدا. وكان أبو بكر الشيباني شديدا على أهل البدع والمنكرات، فمن أقواله: لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع ولا مدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا منحرف عن أصحاب الحديث. مات أبو بكر الشيباني رحمه الله تعالى في سنة 87 و200 هجرية. وكتابه الزهد صدرت الطبعة الأولى منه في جمادى الثانية عام 1403 هجرية، الموافق ل83,900 للميلاد، عن الدار السلفية في بومبي في الهند، التي قدمت هذا الكتاب إلى القراء والمعنيين بالحديث النبوي بقولها: إن الدار السلفية تقدم بغاية السرور تحفة علمية نادرة إلى علماء الحديث النبوي والعلماء المشتغلين بالوعظ والإرشاد وإصلاح الأمة، وهي كتاب الزهد، فيه ذكر الدنيا والزهد فيها والصمت وحفظ اللسان إلى غير ذلك. ومما هو جدير بالذكر أن هذا الكتاب محقق والأحاديث النبوية فيه مخرجة تسهيلا على الطالبين. وكتاب الزهد هذا مقسم إلى أبواب، من هذه الأبواب باب ما جاء في ذكر الدنيا، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ منها إلا ما كتب له، ومن كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. هذا الحديث النبوي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وابن ماجه والطبراني في الأوسط، وكذلك رواه ابن حبان وابن عبد البر في الجامع رحمهم الله تعالى جميعا. وهكذا تمضي فقرات الكتاب في ذكر الأحاديث النبوية الموجهة والهادية إلى الطريق السليم والصراط المستقيم، حتى لا ينسى المسلم ربه ولا يبتعد عن الاستعداد للدار الآخرة بمشاغل الحياة الدنيا، بل يأخذ منها لآخرته. ومع ذلك لا يبعده هذا عن السعي الحثيث في العمل والسعي في طلب الرزق والإسهام بالبناء والعمران في المجال الذي يسره الله تعالى له، متمثلا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأبو بكر الشيباني لم يؤلف في الزهد وحده، بل هناك علماء كثيرون ألفوا في هذا المجال، فقد ألف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كتابا في الزهد، وصنف البيهقي كتابين في الزهد: الزهد الصغير والزهد الكبير. ولعبد الله بن المبارك الآن في الذكر كتاب في الزهد، وقد كانت كذلك لابن أبي الدنيا وهو من المحدثين الأدباء عناية خاصة بهذه المؤلفات التي تذكر المؤمن بالآخرة والاستعداد لها، منها كتابه ذكر الموت، وكتابه ذم الملاهي، وكتابه ذم الدنيا، إلى غير ذلك من مؤلفات اتجهت عناية مؤلفيها إلى جمع الأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الموضوع وحده وهو الزهد. وخصص الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بابا للزهد، ذكر فيه طائفة كريمة من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.